بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلنا إلى مسألة أخرى، تعرض صاحب العروة قدس سره إذا كان موضع المسجد نجسا، موضع مسجد وسيع جدا، موضع من المسجد بمقدار متر مربع كان نجسا متنجسا سابقا، هل يجوز فيها تنجيس المسجد؟ حرام، لكن بمقدار متر مربع من المسجد كان متنجسا، هل يجوز بل تنجيس هذا الموضع ثانيا؟ هل يجوز لنا تنجيس المسجد؟ حرام، اما مسجد نجس تحصيل الحاصل، هل يجوز مقدار إلقاء النجاسات في هذا الموضع، الموضع الذي كان متنجسا أولا، هل يجوز تنجيس هذا الموضع المتنجس أم لا؟ مرة ثانية، نجس مقدار متر مربع موضع من المسجد نجس، هل يجوز تنجيس هذا الموضع المتنجس مرة ثانية أم لا؟ هناك يستفاد رسالة عملية، بعض الأوقات طلاب يطالع سهل جدا لكن أقسام يستفاد من هذا، لكن هناك أربعة أقسام يستفاد من كلام صاحب العروة قدس سره، كهل يجوز أو لا يجوز ينقسم إلى أربعة أقسام. تارة سورة أولى، إذا كان الموضع من المسجد بمقدار متر مربع كان متنجسا، لكن إنسان مرة ثانية يجوز تنجيس هذا المسجد أم لا؟ إن إذا وقع مقدار من النجاسة في عمدا في هذا الموضع، كأس من البول أو ما بال من النجاسة في هذا الموضع المتنجس. سورة الأولى، إذا كان سببا تنجيس هذا الموضع مرة ثانية، إن كان سببا لسراية هذا النجيس من موضع النجيس إلى موضع مسجد، موضع آخر من المسجد ليس بمتنجس، يسري يلقي النجاسة في موضع النجيس، لكن هذا المايع المتنجس أو البول المتنجس إذا وصل إلى موضع المتنجس يسري يصل إلى موضع المسجد، موضع آخر من المسجد ليس بمتنجس، إنه موجبا للتوسعة النجاسة. كان متر المربع كان متنجسا، بعد تنجيسه مرة ثانية يسير بواسطة السراية يسير متر ونصف زائدا، متر ونصف يسير متنجسا، هذا حرام. لماذا؟ لأنه ليس تنجيس الثانية، هذا تنجيس ابتدائي، لأن موضع الطاهر موضع غير متنجس، كسر النجاسة من موضع المتنجس سرد إلى وصل إلى موضع غير متنجس، فهذا حرام. كما أن تنجيس المسجد ابتداء حرام، هذا المقدار من الأرض المسجد مقدار صار زائدا، هذا تنجيس الابتدائي. فكل دليل تدل أن تنجيس المسجد حرام يشمل هذه السورة أيضا، لأن مقدار المتر كان متنجسا، بعد إلقاء النجاسات بعد التنجيس يسير متنجس متر ونصف المتر، نصف المتر ما كان طاهرا، كان من الأول طاهرا، صار سرد نجاسة ووصل إلى موضع الطاهر، موضع الغير المتنجس، فصار موضع الغير المتنجس صار متنجسا. إذا صار متنجسا هذا تنجيس للمسجد بمقدار الزائد، تنجيس ليس تنجيس ثانوي بل تنجيس ابتدائي، فهو حرام. فكل دليل جنبوا مساجدكم النجاسة تشمل هذا الموضع أيضا، كل دليل تدل على أن تنجيس المسجد حرام هذا يشمل هذا الموضوع. هذا أيضا تنجيس بمقدار الزائد بمقدار السرايات، سرى من موضع المتنجس إلى غير موضع المتنجس، غير موضع المتنجس داخل في النجاسة ابتداء بدائم حرام. هذا سورة، سورة أولى. سورة الثانية كان الموضع متنجسا، بس بعد الشخص ينجس هذا الموضع مرة ثانية لكن لم يسري إلى موضع طاهر، فقد مقدار من النجس كي لا يتعدي متر ونصف كان متنجسا، ينجس ثانيا بهذا المقدار كي لا يتجاوز عن المتر، لا يسري إلى موضع طاهر، فقد نجاسات يبقى في موضع النجس فقط، لكن نجاسة ثانية أشد من نجاسة الأولى. نجاسة ثانية لم يتجاوز من موضع النجس إلى غير موضع النجس، لم يتجاوز، بقي النجاسة في موضع متنجس أولا بهذا المقدار، كان من الأول بمقدار متر ونصف متنجسا، بس ينجس مرتبة ثانية يلقي النجاسة في هذا الموضع لكن لم يتجاوز من هذا الحد، بقبله لم يتجاوز، لكن نجاسة الثانية كان أشد من نجاسة الأولى. هل دليل الحرمة بله تشمل هذا الموضع أيضا؟ قيل المتنجس لا يتنجس، متنجس أولا، ما قلت في السابق المتنجس لا يتنجس، الآن نجاسة شديدة ألقى في هذا الموضع المتنجس لكن لم تسري من الموضع إلى غير الموضع، بقي على حاله، لم يتجاوز حده، هل هذا أيضا محكوم بالحرمة أم لا؟ هذا أيضا حرام. لماذا هذا حرام؟ مثلا كان المسجد متنجسا بمقدار متر بالدم، دم نجاسة الدم نجسا لكن نجاسة الدم خفيفة جدا، يكفي الغسل مرة، إذا تنجس شيء بالدم غسل بماء القليل، إذا غسل مرة تتحر، هذا يكفي غسل مرة، لكن موضع بمقدار المتر متنجس بالدم أولا، بعد مرة ثانية مقدار من البول ألقي في هذا الموضع المتنجس، مقدار من البول، لكن نجاسة البول أشد في شرع المقدس الروايات والأحاديث، أشد نجاسة البول أشد من نجاسة الدم. بأي دليل؟ لأن كل شيء متنجس بالدم يكفي الغسل مرة، وكل شيء متنجس بالبول لا يكفي غسل المرة، لا بد من الغسل مرتين بماء القليل، فهذا دليل بأن النجاسة بالبول أشد من النجاسة بالدم، فس كان الموضع المسجد متنجسا بالدم، بعدا صار نفس هذا الموضع متنجسا بالبول، هل حرام أم ليس بالحرام؟ هذا أيضا حرام. من كيف حرام؟ هذا ليس، بل المتنجس لا يتنجس، لا، شدة النجاسة غير النجاسة، أول صار نجسا بالدم، هو صار متنجسا بالدم، بعد صار بواسطة بل أشد نجاسة، شدة أمر جديد، أمر حادث، بل وقع على المسجد، هذا كل دليل تدل بأن نجاسة الابتداء حرام في المسجد ملاك يشمل، ليس تنجيس المسجد مبغوظا لله تبارك وتعالى، تنجيس المسجد مبغوظا لله أم لا؟ حرمة، حرمة تابع للمبغوظة، كل تنجيس المسجد مبغوظا لله تبارك وتعالى، فكل شخص إذا نجس المسجد بالدم هذا مبغوظ، علة الحرام، علة الحرمة لأنه مبغوظ لله تبارك وتعالى، خلاف للإحترام المسجد، خلاف سبب لإهانة المسجد، كل شيء إذا كان إهانة وكان خلافا للإحترام فهو مبغوظ لله تبارك وتعالى. أما مرة ثانية ألقي مقدار من البول في نفس هذا الموضع لكن نجاسة البول أشد من نجاسة الدم. إذا كان أشد من نجاسة هذا أيضا مبغوظ، ليس مبغوظ. مثلا إذا أمر المولى عرف، راجع للعرف، إذا أمر المولى عبده بالي لا تلقي القمامة في البيت، قمامة كسافة مع أنه قمامة ليس بنجس، لا تلقي القمامة في البيت. خب بس معناه إلقاء إحداث القمامة، إلقاء القمامة ليس مبغوظا للمولى. أما إذا كان في البيت قمامة كثيرة، كان في البيت قمامة من الأول قبل أمر المولى، أما قبل النهي المولى، أما زاد هذا العبد، زاد القمامة في القمامة، أول القمامة كان حادثا من الأول، لكن هذا العبد زاد القمامة على القمامة، زياد القمامة على القمامة ليس مبغوظا للمولى عرفا. مولى لم يرزي بوجود القمامة، بحدوث القمامة في البيت، فكيف يرزي بإزدياد القمامة في البيت؟ هذا مثلا العرفي شارعنا هكذا، شارع نهى عن إحداث النجاسة في المسجد، إحداث النجاسة في المسجد حرام ومبغوظ لله تبارك وتعالى، لأنه حد للمسجد وخلاف للإحترام المسجد، فزيادة النجاسة في المسجد، بل زيادة النجاسة في النجاسة، زيادة النجاسة وشدة النجاسة في المسجد أيضا مبغوظ لله تبارك وتعالى. لماذا حرم تنجيس المسجد حرام؟ لأنه مبغوظ. زيادة النجاسة أيضا، زيادة النجاسة أيضا مبغوظ. عين الملاك، كل ملاك يدل على حدوث النجاسة في المسجد، نفس هذا الملاك تشمل زيادة النجاسة في المسجد أيضا. فس قسم الثاني أيضا حرام. قسم الأول إذا سر النجاسة، سرد من موضع النجس إلى موضع الطاهر من المسجد، هو حرام لا إشكال، فإنه صار سبب النجاسة. قسم الثاني تشديد النجاسة في المسجد أيضا حرام. أما قسم الثالث ليس تشديد، زيادة النجاسة على النجاسة، لكن النجاسة الثانية ليس شديدا وليس سرى إلى موضع الطاهر، فقط بل النجاسة نجاسة خفيفة، هل هو أيضا مبغوظا وهو أيضا حرام أم لا؟ مثلا المسجد متنجس بالبول، متنجس بالبول، إذا صار متنجس بالبول ابتداء حدوثا، بعد هل يجوز للإنسان ألقي في هذا المسجد المتنجس بالبول مقدار من العذرة؟ عذرة، نجاسة العذرة شديدة أو نجاسة البول؟ بول عذرة، وإن كان كثيفا بل إنسان بل يتنفر طبعه منه، لكن نجاسة البول أشد. كان المسجد أولا صباحا كان حدث عليه النجاسة بالبول، حدث النجاسة، لكن بعدا قال هذا الشخص مقدار من العذرة هناك في بيته أو في أمامه، يقول هذا ليس له مكان آخر، ألقي هذا العذرة في هذا موضع المسجد، صار نجسا من الأول، كان نجسا تحصيل حاصل. لكن بل هل يجوز له إلقاء هذه العذرة في موضع النجس المتنجس بالبول مع أن العذرة ليس نجاسة شديدة ولا يسري عذرا مرتوبها، ولا يسري نجاسته إلى غير موضع النجس، لم تسري؟ هذا القسم الثالث أيضا حرام أم لا؟ نعم هذا حرام أيضا. لماذا؟ لأن العذرة إذا ألقي في الموضع البول المتنجس بالبول، العذرة أيضا ألقي في الموضع المتنجس بالبول، وهذا العذرة ليس نجاسة شديدة، نجاسة خفيفة، لكن يسير سببا لتلويث المسجد. لو يسير إلقاء العذرة وإنكم نجاسته خفيفة، لم يتنجس المسجد، لكن ظاهرا في الواقع مسجد نجس بالشغى بنجاسة شديدة هي البول، هذه العذرة وجوده كالعدم، لكن ظاهرا هذه العذرة يوجب تلويث المسجد. المسجد لم يكن بالبول لم يتلوث، أما بالعذراء شوغا يتلوث انكسافا، يتلوث بالعذراء. فإذا صار متلوثا بالعذراء ظاهرا هذا أيضا حد كل للمسجد، لا يكون متلوثا بالعذراء وغير ذلك، هذا حد كل للمسجد وخلاف لإحترام المسجد، هذا أيضا موجب لحرام. فلا بد أن يكون الشخص مستحقا للعقاب. فهذا قسم الثالث. بس قسم الأول إذا تعدى نجاسة من موضع النجيس إلى موضع الطاهر هو تنجيس المسجد ابتداء. قسم الثاني إذا ألقي في النجيس نجاسة أخرى في موضع النجيس، في موضع حدوث النجيس ألقي إذا كان أشد، هذا أيضا ملاك حرمة الأولى موجود في الثاني أيضا. أما قسم الثالث لا يكون موجبا، لا يكون أقوى نجاسة، وليس يتعدى مع ذلك موجبا لتلويث المسجد. لوث المسجد إهانة على المسجد وخلاف لإحترام المسجد، وهذا أيضا مبغوزا. فإذا كان مبغوزا فهو أيضا حرام. أما قسم الرابع، قسم الرابع إذا ألقى أول صار المسجد متنجس، حدث النجاسة في المسجد بعد حدوث النجاسات ألقي فيه مقدار من النجس، مثلا كان متنجسا بالبول الموضع المسجد، كان موضع من المسجد متنجسا بالبول حدوثا، بعدا ألقي مقدار من بول آخر بول نظيف ألقي في موضع بول الأول، هل بالغ ها؟ بول ما فيه؟ بول نظيف نظيف. لو من أكثر أوقات إنسان بوله أنظف من الماء الفيجة، ماء الفيجة أنا اشتريته بالكاس، أخذ بالكاس ماء الفيجة، اشتري من شخص صاحب الفرس أخذ بالكاس، هو أنظف صورة. ألقي في المقدار من البول ثانيا في موضع البول الأولى، لكن هناك لم يتعد البول من موضع النجس إلى موضع الطاهر لم يتعدي. وشرط الثاني بول الثاني ليس أشد من بول من البول، بول صار متنجسا بالأشد، بول الثاني مثل بول، ليس هناك أشدية في البين. وهكذا البول لم يكن سببا للتلويث، فلا يكون هذا النجاسة الثانية لا يكون لا تسري إلى موضع طاهر، ولا يكون أشد من الأول، ولا يكون موجبا، ولا يكون موجبا للتلوث أبدا. فهذا حرام أم ليس بحرام؟ صاحب العروة يقول فيه تأمل، فيه تأمل حرام. أما سيد الخوي سيد الحكيم في المستبسك هو يسر بأنه لا يكون متنجسا، لأن بعد قال في القسم الآخر أيضا أثر بأنه لا يكون متنجسا، لأن المتنجس لا يتنجس، لا إشكال فيه. لكن بعد الفقهاء كثير من الفقهاء قالوا هذا القسم الرابع لا إشكال فيه، لأنه لم يكن ليس هو لم يتعدي إلى موضع الطاهر أولا، ولم يكن له شدة، لأن الشدة أمر زائد، نجاسة زائدة ليس لها شدة، وكذا لم يكن سببا للتلويث، فلماذا يكون حراما؟ ليس هنا هدك النجس لا يتنجس. بس كثير من الفقهاء قالوا بعدم الإشكال فيه، لا إشكال فيه، إلا صاحب العروة قال فيه تأمل وفيه احتياط، هذا هم احتياطا لا يجوز، هذا من باب الاحتياط إلا ليس دليل على الحرمة. هذا قسم الرابع، إذا كان المسجد نجسا مرة ثانية هل يجوز للإنسان تنجيس المتنجس أم لا؟ قلت أربع سور، ثلاثة سور من المحرمات وسورة رابعة ليس بحرام. Okay, that's okay.